أقاموا بها يوما ويوما وثالثا، وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا، وراحوا إلى رمي الجمار عشية، شعارهم التكبير والله معهم. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها، وقد بسطوا تلك الكفان يرحموا. ينادونه يا رب يا رب إنما عبيدك لا ندعو سواك وتعلموا. وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. ولما تقضوا من منن كل حاجة، وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية، وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم، ولم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسجم، ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم، ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم. فلم تر إلا باهتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم. رحلت وأشواقي إليكم مقيمة، ونار الأسى مني تشب وتضرم. أودعكم والشوق يثني أعنتي، وقلبي أمسى في حماكم مخيم. هنالك لا تثريب يوما على امرئ، إذا ما بدا منه الذي كان يكتم. فيا سائقين العيسى بالله ربكم، قفوا لي على تلك الربوع وسلموا. وكونوا محب قاده الشوق نحوكم، قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. قضى الله رب العرش فيما قضى به، بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم. وحبكم أصل الهوى ومداره عليه، وفوز للمحب ومغنم. وتفنى عظام الصب بعد مماته، وأشواقه وقف عليه محرم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته، حتى متى ذا التنوم؟ وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، ودانت كؤوس السير والناس نوموا. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها، وحر لظاها بين جنبيك يضرم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته، وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم؟ وهذا هو الحظ الذي قد رضيته، لنفسك في الدارين جاه ودرهم. وهذا هو الربح الذي قد كسبته، لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. بخلت بشيء لا يضرك بذله، وجدت بشيء مثله لا يقوم. بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير، ببخس عن قليل سيعدم. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. تنزه منك النفس عن سوء فعلها، وتعتب أقدار الإله وتعلم. وتظلموا تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرم وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم مطيع لداعي الغي عاص لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلم مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أن يحب ويكرم بطيء عن الطاعات أسرع للخناء من السيل في مجراه لا يتقسم وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وإنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ولو تمصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منام سيصرم كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم وظل أردته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم ومزنة طيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم ومطعم ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عمو سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم والمغمور فيها متيم وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما يدني الإنسان في اليم إصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم وهل أردن ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم وهل تبدون أعلامها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلم وهل أفرشا خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرق ويرحم وهل أرمي نفسي طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم فيا أسفا تفنى الحياة وتنقضي وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذن إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم وعقد اصطباري في هواكم حميدة ولكنها عنكم عقاب ومنثم وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم أحبته عطفا عليه فإنه لمضمن وإن المورد العذب أنتم فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجره ذاك يهضم وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم تقول كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم فإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم فبادر إذن ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع وهيهات ما منه مفر ومهزم فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق يعلم وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسمو المحب المتيم. ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلموا. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت ويا خجلة الفجرين حين تبسموا. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم. ولا سيما في نثمها عند ضمها وقد صار منها تحت جيدك معصم. تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم. تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم. على قدم كرم وتفاح جنة ورمان أغصان بها القلب مغرم. وللورد ما قد ألبسته خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق والفم. تقسم منها الحسن في جمع واحد فيا عجبا من واحد يتقسم. لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلو محرم. تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتنعثم. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم. وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم. فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سمي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشقت به أوطانه فهو مؤلم. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وحيا على روضاتها وخيامها وحيا على عيش بها ليس يسأم. وحيا على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحيا على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم. وحيا على واد هنالك أفيح وتربته من أذفر المسك أعظم. منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصموا. ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم. يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيم. فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم، فإذا هم بربهم من فوقهم قائل لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم، ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فقدم فدتك النفس نفسك إنها هي الثمن المبذول حين تسلم. وخض غمرات الموت وارق معارج المحبة في مرضاتهم تتسنم. وسلم لهم ما عاقدوك عليه إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا. فما ظفرت بالوصي نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم. وإن تك قد عاقدك سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم. وقد ساعدتك بالوصل غيرك فالهوى لها منك والواشي بها يتنعم. فدعها وسل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم. وقد ذللت فيها القطوف فمن يرد جناها ينله كيف شاء ويطعم. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحسن فيها مقسم. وقد طاب منها نزلها ونزيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا. أقام على أبوابها داعي الهدى هلموا إلى دار السعادة تغنموا. وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس والرحمن بالخلق أعلم. ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد، وإلا فالشقاء محتم.